بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، قال: باب احتمال الأذى. واحتمال الأذى يكون بالعفو عن المسيء وغض الطرف عنه والتغافل عن إساءته والإعراض عنها، وفي هذا ثواب جزيل، لأن هذا باب من أبواب الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من عباده. أورد رحمه الله قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ فيه احتمال للأذى بالصبر والدفع بالتي هي أحسن، وكذلك العفو عن الناس، والعفو عن الناس درجة أعلى من كظم الغيظ، وهو كله من باب الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. وأورد قول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الآية تقدمت معنا في الترجمة السابقة، وعرفنا أن الصبر أي على أذى الناس، والعفو عنهم وغفر أي عفا وتجاوز وصفح، أن ذلك من عزم الأمور أي من شان أولي العزائم العالية الرفيعة وأهل الخصال الكريمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. قال رحمه الله: وفي الباب الأحاديث السابقة، في الباب قبله، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. وهذا الحديث كما أشار المؤلف رحمه الله مر معنا في باب صلة الأرحام، ومر هناك الكلام على معناه والبيان لمدلوله، والشاهد منه ما في هذا الحديث من احتمال للأذى، ولا سيما أذى القرابة الذين يصلهم الإنسان ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عنهم ويجهلون عليه، فإحسانه يقابلونه بالإساءة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوام الإحسان إليهم والصبر على أذاهم واحتمال الأذى، وبين ما يترتب على ذلك من العون العظيم من الله، وأنه لا يزال معه من الله ظهير أي عون وتسديد وتوفيق ما دام على ذلك، أي ما دام واصلا لرحمه وإن كانت بهذه الحال. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله بابا جديدا، قال: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وهذه الترجمة بين فيها رحمه الله أهمية الغضب عندما تنتهك حرمات الشرع غيرة لدين الله. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء. وأيضا تحدث في الترجمة عن الانتصار لدين الله، وأن العبد ينبغي أن يحرص على أن يكون عنده نصرة لهذا الدين بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الله سبحانه وتعالى منصور بعز عزيز وذل ذليل، فمن الخير للعبد أن يكون له حظ ونصيب في حياته من نصرة هذا الدين العظيم. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومعنى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أي إجلالها وتكريمها. وحرمات الله هو كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك وكالحرم والإحرام وكالهدايا والعبادات التي أمر الله بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها دون تهاون أو تكاسل. ويدخل أيضا في التعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لدين الله عز وجل، وأن يغار على دين الله جل وعلا من أن تنتهك حرماته أو أن يفعل ما حرم جل وعلا على عباده. ثم أورد قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذه الآية الكريمة فيها حث على نصرة دين الله، لأن المراد بنصرة الله أي نصرة دينه الذي شرعه وأمر عباده بالقيام به وتبليغه للناس ونشره بينهم. فمن نصر دين الله سبحانه وتعالى نصر الله. إن تنصر الله ينصركم، والجزاء من جنس العمل. من نصر الله بنصرة دينه نصره الله سبحانه وتعالى وثبت قدمه، وكان جل وعلا له عونا وظهيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. هذا الحديث صلته بالترجمة من جهة غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا عندما أخبر عن ذلك الرجل الذي يؤم الناس وأنه يطيل فيهم إطالة، سببت في تأخر بعض المصلين عن التبكير للمسجد بسبب إطالته. فجاء رجل من جماعة ذلك المسجد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب لحرمات الله وغضب لدين الله تبارك وتعالى، وتحذير من تنفير الناس عن عبادة الله ولا سيما عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في موعظته: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن الصلاة ويبغضون إليهم الصلاة بسبب الإطالة. قال: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وإذا تأمل المتأمل أحوال الأئمة من حيث الإطالة وعدم الإطالة يجد أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. أحدها قسم يسرع جدا في صلاته سرعة قد تمنع المأمومين خلفه ولا سيما كبار السن منهم من أن يأتوا بعض أركان الصلاة، فإن كبير السن لا يستطيع أن يسجد سريعا ولا أن يقوم من سجوده سريعا، فربما من سرعة الإمام لا يتمكن كبير السن من متابعته في صلاته. فهذا القسم الأول وهو قسم مفرط. والقسم الثاني من يطيل إطالة شديدة في صلاته وكأنه يصلي لنفسه غير مستشعر من وراءه من كبير أو صغير أو ذا الحاجة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير أو ذا الحاجة. فبعض الأئمة يصلي ويطيل كأنه يصلي لنفسه، لا يستشعر أن وراءه كبير أو صغير أو ذا حاجة مضطر أن يذهب إليها. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من هو متوسط معتدل في صلاته بين الإفراط والتفريط، متبع هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. قال السهو كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أي أفسد الصور التي فيه. وهذا الحديث فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه غضبا لوجود هذا الأمر، وهو الصور التي والتماثيل التي في الكرام في الذي وضعته عائشة رضي الله عنها، فرجع من سفره وجد ذلك فغضب وهتكه وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا غضب لوجود هذا الأمر المنكر، فغضب وهتكه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ومعنى يضاهون أي يشبهون ما يصنعونه بخلق الله. وفي الحديث قال أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا، وهؤلاء إن كانوا عملوا هذه التصاوير من أجل أن تعبد مضاهاة لخلق الله ويعتقد فيها، وعملوها مضاهاة لخلق الله، فهؤلاء كفار وهم أشد الناس عذابا. ومن لم يقصد ذلك المعنى فهو فاسق، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ومن كبائر الذنوب، ولو كان على شيء يمتهن مثل ثوب أو بساط أو حائط أو إناء أو نحو ذلك. قال وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. وهذا الحديث فيه كسابقه الغضب عندما تنتهك حدود الله تبارك وتعالى، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت قصة المرأة المخزومية والتي أهم شأنها قريش لمكانتها ولنسبها، فأهمهم أمرها لكونها قد سرقت، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على أن يقطع يدها للسرقة، فأرادوا أحدا يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد، فقالوا من يجترع عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة والده زيد كان عبدا عند خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما ويحب ابنه أسامة بن زيد. فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار. ثم قام فاختطب أي ألقى خطبة قال فيها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. والشاهد في الحديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام لحرمات الله، وهذا غضب لله وغضب لدين الله، وفرق بين الغضب لله ولدينه وغضب الإنسان لنفسه، فغضب الإنسان لنفسه هذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، وأما الغضب لله ولدينه فهذا مأمور به انتصار لدين الله تبارك وتعالى. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. قال النووي رحمه الله والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. وهذا الحديث أيضا كالأحاديث التي قبله فيه الغضب عند انتهاك حرمات الله، وفي أيضا ما يتعلق بالمساجد وصيانتها وإبعادها عن أي شيء من الأذى من بزاق أو وسخ أو قدر أو غير ذلك، فالمساجد أماكن محترمة ينبغي أن تصان و أن يعتنى بنظافتها ولا تعرض من إلى أي شيء من الأوساخ ولو كان بقدر يسير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النخامة في القبلة غضب وشق عليه ذلك ورؤية ذلك في وجهه وحك ذلك بيده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.